إذا كان الله قال لنبينا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فما الظن بنا نحن؟ كان السلف رحمهم الله أصحاب طاعة وشوق إلى العبادة. سفيان بن عيينة يقول: لا تكن كعبد السوء إذا دعي أجاب، يعني تعال قبل النداء، تعال قبل النداء. وكذلك قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما جاءت صلاة إلا وقد تجهزت إليها وأنا مشتاق إليها. وكان عبد الله بن الزبير إذا سجد وقع الطير على ظهره تظنه جمادا. وكان منصور بن المعتمر رحمه الله يقوم الليل على سطح داره، فلما مات قالت بنت الجيران لأهلها: يا أبتي، أين الجذع الذي كان على سطح جارنا منصور؟ قال: يا بني، ليس ذاك بجذع، ذاك منصور، لكن من طول القيام كانت تلك الفتاة الصغيرة تظنه جذعا. وكانوا أصحاب استمرار في العبادة وملء للوقت بها. فقيل عن حماد بن سلمة: لو قيل لحماد إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. وكذلك سفيان بن عيينة كان عظيم العبادة ويسأل الله الحج كل سنة، وبلغ 91 وربه يجيب دعاءه. فلما كان في تلك السنة قال: قد استحييت من ربي. فمات ذلك العام. عباد الله، بعضهم كان يقول لأخته على فراش موته: لا تبكي علي، فإني ختمت القرآن في هذه الحجرة 4000 مرة. وأبو بكر بن عياش رحمه الله كان يختم أكثر من ذلك، ختم أكثر من ذلك، وهو من أهل القراءة والقراء المشهورين، 1000 الختمات في أعمارهم. وكذلك فإن العبادة كانت قرة أعينهم ولذة نفوسهم. فلما سجد أحدهم سجدة ووقع حريق فقال الناس: حريق حريق، فلم يرفع رأسه. فلما قضى صلاته وأخرجوه وعاتبوه وقالوا له: ألم تسمع النار؟ قال: ألهتني عنها النار الأخرى.